الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه بسلم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به ومعنوا به وبكم بسائر المسلمين أجمعين من كتاب رياض الصالحين. بعد ذكر بعض خصائص الصيام ذكر تأكيد وجوب الزكاة. طبعا يوجد ارتباطات كثيرة بين الزكاة والصيام، ومما يعني ينفعنا ويذكرنا أن نتذكر أن الصيام هو زكاة الجسد، كما أن الزكاة العبادة الزكاة هي طهرة المال، فهنا طهرة الجسد. الصيام يطهر الجسد من الأشياء المادية القذرة ومن الأشياء الروحانية المعنوية. بهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم من أوتي جوامع الكلم: صوموا فصحوا. صحة قد يعني يمكن أكثر الناس يتبادل لهم المعنى المادي المحض إلى، لكن الصحة أيضا تشمل المعنى المعنوي. لأن إحنا عم نتكلم بأحاديث، آخر واحد ذكرنا حديث سيدنا أبو بكر الصديق لما اختلف عنده الصحابة في قتال مانع الزكاة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. هنا يوجد ثلاثة من الأركان الخمسة للإسلام: هو عبادة الله بدون شرك، والصلاة، والزكاة. والخصلة الرابعة في ذلك هي التي نحن نتهاوى فيها كثيرا حسب ما أرى، قد تكون رؤيتي خاطئة، وهي صلة الرحم. يعني نحن لا نبالي بهذه الأمور كثيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفهم جعلها فوق كثير من الأشياء التشريعية والعبادية التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. يعني إذا أردت أن أقول بكلمة أخرى، معظم الناس الآن يتقربون إلى الله فيما يظنون أنه صلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويتناسون أن الصلة بعباد الله سبحانه وتعالى لها أهمية بالغة، أو كما يرى في ذاك الحديث: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني كأن هذه الصلة تكون موازية أو مساوية، أو ببعض الأحوال قد تكون زائدة على الصلة بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. هذا المعنى مر معنا في حديث آخر ذكر في كتاب الزكاة، وهو إن دل على شيء يدل على تفصيل شرائع ديننا الحنيف، دين الفطرة. واضح كيف ما فيها التعقيدات. كل تعقيد صار هو صار من قبل أناس فعلوا ذلك عمدا أو خطأ. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. طبعا هذا بهم مجموعنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال يبايع بعض الناس على بعض الأمور لا يبايع عليها غيرهم، وإما بقصور أولئك الناس عن

يوم الفزع، وسماه سبحانه وتعالى في بعض الآيات يوم الفزع الأكبر. واضح في ثلاثة ورد الحديث لا يحزنهم الفزع الأكبر. واضح كيف من اللي حاول تذكره إمام عادل ورجل جمع كتاب الله وأما به قوما وهم به راضون ومؤذن ينادي بهذه الصلوات 7 سنين محتسبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد منا هذا في أمامنا علينا نحن ما في شك. يعني أهدرت كثير من النطاف وأهدرت كثير من البويضات، لكن أنت الله سبحانه وتعالى قدر لك أنه أنت ستوجد في هذه الحياة الدنيا، ومتى وجدت في هذه الحياة الدنيا ستوجد في الآخرة. يعني كأن شيء بديهي واضح كيف. وهذا اليوم يقف فيه الخلق لمدة 50,000 سنة واضح كيف. وهون هذا الحديث كأنه أنا ما فهمت من هذا الحديث يشير إلى حقوق، مو فقط الفرائض، في فرائض وفي حقوق واضح كيف. فهون حتى يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار، يعني هون يقاضى ببعض هذه الحقوق في ذلك الموقف الرهيب الذي هو 50,000 سنة واضح كيف. من الأحاديث التفصيلية التي ذكرت 50 موقف الذي يقف الإنسان في كل موقف منه 1,000 سنة هو حديث النقاش. النقاش هو رجل شهير بقراءات، أحد رواة عن ابن زكوان من طريق الأخفش عن ابن زكوان واضح كيف، ثقة في القراءات، لعله في الحديث لا يكون بهذه الرتبة، لكن هذا هو الحديث المفصل الوافي يلي أنا بشجع كل واحد بيطلع على ما سنواجهه. هو ذكر فقط 50 من تلك الفرائض والمحرمات التي تتقاضى من العبد في ذلك اليوم. وأظن هو الحديث أطول من ذلك، وفي جانب آخر ومقسوم الحديث قسمين، جانب من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني يلي بده يخاف شوي يقرأ الجانب الذي يتكلم عن 50 موقف في 50,000 سنة واضح كيف، واللي بده يرجو الله سبحانه وتعالى يقرأ الجانب الآخر في ذلك الحديث. هذا اسمه حديث النقاش، روي في بعض الكتب، وأظن النقاش هو نفسه له كتاب في التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما في رضاه، أن يجعلنا جميعا من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وأن يقينا أهوال القيامة، وأن يقينا ما نحن سنقدم عليه. هي كل الواقع قد يكون شخص مثلي لا يبالي بها كثيرا، لكن باب الاستعاذة هكذا أنا أراه في كتب الحديث، في دواوين الحديث المشهورة بفرضوا غير كتاب الأدعية أو غير باب الأدعية، باب الاستعاذة. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من كثير من الأشياء في هذه الحياة الدنيا وفي يوم القيامة. نحن لا نبالي بالحياة الدنيا، بنتصرف تصرفات غير مسؤولة واضح كيف، يبتنى عليها أشياء كثيرة. ذكرت لكم أظن الدرس الماضي أنه اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. شو يعني تدع الديار بلاقع؟ يعني ما بيصفى حدا، بيكون هذا البيت عامر بأهله في 10 أشخاص أو 15 شخصا بعد برهة وجيزة لا يبقى فيه أحد، وهي خلاف الطبيعة، خلاف يعني العادة التي تعودناها في هذه البيوت العامرة. واضح كيف؟ شو سببها؟ أنا بنظري أنا بجاوب سببها اليمين الغموس. في واحد حالة يمين حرام، لاحظت كيف؟ لا، كما قلت لكم أمس برجع بكرره، بيجي ويوجد كثير من المحامين إلا كيف بدأ يمين، شايف كيف؟ بيروح الواحد لما بدأ يمين بيروح لعند مفتي عشان يفتي بجواز اليمين، لاحظت كيف؟ ما بيعرف. وأنا والله ما كنت أعرف قبل إنه في طريق آخر، شايف كيف؟ هذا الطريق أطول شوي، أصعب شوي، تصبر عليه شوي، واضح كيف؟ ولما أنا أفتيت واحد بهذا الطريق نال ربح دعوة بعد 20 يوم أو أكثر. هذاك لو حلف، يعني نفسه الذي سألني لو حلف اليمين غموس يمكن كان ربحها بنفس النهار، لكن طولت 20 يوم زيادة. 20 يوم والله بالنسبة إلى 50,000 سنة ما بيطلعوا شيء، لاحظت كيف؟ فلذلك كل واحد منا بده يراقب الله سبحانه وتعالى، بده ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى هذا لي ولك، هذا الخطاب. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. شايف كيف؟ قد ما كنت أنت معتد وقد ما كنت أنت راجي وقد ما كنت أنت تنظر للثواب وقد ما كنت رجل صالح وقد ما كنت رجل طيب وقد ما كنت رجل طيب واضح كيف؟ ينبغي أن تخشى الله وأن تخافه. بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني أكثرنا خشية لله سبحانه وتعالى. وبيقول سبحانه وتعالى في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعضهم فسر العلماء هنا العلماء بالله، يعني أنت كل ما زاد علمك بالله سبحانه وتعالى تزداد له خشية. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وأنا عندي يقين عنده أضعاف أضعاف هذا اليمين، لأنه صديق رضي الله تعالى عنه. يقول ماذا يقول؟ هاي ما بتعارض، هاي واضح. بيقول أن لو قدم لي في الجنة وقدم خارج الجنة ما أمنت مكر الله سبحانه وتعالى. واضح هذا ما بيتعارض مع هذا، بيتعارض ببعض الأذهان الكاسدة. لكن هون في عندك من الله سبحانه وتعالى في جانب خوف وفي جانب رجاء، واضح كيف؟ وأكيد يعني أنا بكون أنا أجبت لي في حياتي، بكون إنسان مطمئن للشيء تماما، بيجي من جانب آخر. الله سبحانه وتعالى لا يكذب ولا يخلف الميعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يخلف الميعاد. فلما أنت بتفهمها على أساس انه هاي بشارة خلص ما فيها شيء، لا، هو في الى بعض اشياء قد تحصل. فلذلك ينبغي ان تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. لما الواحد يشوف رؤيا حسنة اول شيء لازم يسأل الله من فضله: اللهم اني اسألك من فضلك. واضح كيف؟ ده يسأل الله من فضله، لانه هو الرؤيا عظيمة ما في شك، وذكرت في سورة من سور القرآن، ذكر عدة مرائي واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها المبشرات وقال يراها المؤمن او ترى له، واضح. لكن المؤمن يبقى يستبشر ولا يغتر. ليش ما بيغتر؟ لأنه بيعرف الجانب الآخر من صفات الله سبحانه وتعالى. هي مو عبث الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا، لما ذكر من الأسماء الحسنى ذكر الجانب اللي بيسميه جمالي والجانب الذي سماه جلالي، وبتلاقي بآخر سورة الأنعام وبسورة الأعراف: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أو هنا بدون توكيد بآخر سورة الأنعام، وجدت التوكيد في الجانبين بسورة الأعراف، يعني بسورة الأنعام أتت بالتوكيد فقط في جانب الرحمة. ليش؟ كله في نكتة له، حتى أنت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، واضح كيف؟ لكن بدك تنظر إلى الآخر. ولذلك الانحراف عن هذا الاعتدال إلى كلا الطرفين اسمه كبيرة. الأمن من مكر الله، أو القنوط من رحمة الله، أو اليأس من روح الله، هذه الأمور الثلاثة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرها أظن سيدنا ابن عباس أنها من الكبائر بالإضافة إلى الإشراك بالله. واضح كيف؟ شو هي المساعي؟ هي كلها مشان أنت تتبين علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، أنا عبد، أنا مأمور بكذا، أنا منهي عن كذا، لكن علاقتي مع الله سبحانه وتعالى أسمى من هذه الأمور. واضح إيه؟ هذه الأمور تحكمني أنا ما دمت في هذه الحياة الدنيا، أنا محكوم بهذه الأمور، أنا محكوم بالفرائض أن أفعلها، أنا محكوم بالمحرمات أن أجتنبها، لكن هذه ما بتحكم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. واضح، ما حدا بيحسن يحكم على الله يقول له انا عامل هيك، شايف؟ انت الله بيطيرك انت والعمل تبعك، شايف كيف؟ ما لك شيء عند الله، لاحظت كيف؟ ما لك دعوه، لاحظت كيف؟ نعم. فلذلك الانسان بيكون على قدم الخوف والرجاء، وهذا الخوف والرجاء اعظم شيء منبع له، طبعا هو من القران الكريم، لكن من الاوصاف الالهيه التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الايات وفي هذه السور، ينبغي ان تنظر اليها. مره كنت انا سافرت لبلده، قال لي يعني صاحب المحل، قال لي: بدنا نحن الايات هيك اللي ما بتخوف، شايف كيف؟ هذا نقص من دينه بقدر ذلك. ليش؟ لأنه إذا بدنا ناخذها على الحساب العادي، شايف كيف؟ نص القرآن راح، ما هيك قال سيدنا أبو بكر؟ قال: ألم ترى، هيك قال سيدنا عمر: ألم ترى أن الله قرن آية الرحمة بآية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا. واضح كيف؟ فهون صحيح بجوز يكون هذا مو محبوب لبعضنا أو كذا، لكن نحن كل شيء محبوب لنا أو غير محبوب لنا بدنا نعدله، بدنا نساوي له شيء على إيش؟ على النهج الشريعة التي يلي عم يعطش هلأ برمضان، يلي عم يتضايق من الشغلة وكذا، شايف كيف كل هذه الأمور ليش عم يصبر عليها؟ لأنه هو يريد أن يكون ممن قال فيهم رسول الله صام رمضان إيمانا واحتسابا، عشان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه المكروهات الإنسان يعامل في الدنيا بمكروهات. لاحظوا كيف عند أكثر الناس أكثر العلماء ما ينبغي أن يطلبها، لكن إذا وقعت به ينبغي أن يصبر لها. يقول صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. كان سيدنا أبو ذر الله يرضى عنه يقول: المرض أحب إلي من الصحة، والفقر أحب إلي من الغنى. فلما بلغ ما قالت بلغت سيدنا الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سمعتم ما قال عمي، وأما أنا فأقول إن في اختيار الله للعبد ما يغني العبد عن الخيار. شايف كيف؟ يعني خلاص لا تكثر غلبة أنت يا شباب، أنت بس اعتبر نفسك محل لهذه المقادير. واضح كيف؟ وكل مقدر واضح كيف؟ أنت لا تتمنى المكروه، لا تتمنى البلاء، لا تستنزل العقوبة. واضح كيف؟ اطلب من الله المغفرة، اطلب من الله المسامحة. مر معنا حديث سيدة عائشة إن قالت يا رسول الله إذا أنا أدركت ليلة القدر شو بماذا أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. واضح كيف؟ نحن والله من تصرفاتنا عم بحكي، طبعا هذا الكلام مو صحيح بس من تصرفاتنا، كأنه هدنكن جماعة مذنبين وخاطئين، ونحن ما شاء الله نحن على خلاف ذلك. شايف كيف؟ نحن إذا واحد منا صلى التراويح في ليلة الليالي بيشوف حاله على الآخرين، إذا قرأ ختم قرآن خلال بضعة أيام من رمضان بيشوف حاله على الآخرين. وين أنت ما حاسبت نفسك؟ حاسب نفسك على المعاصي، حاسب نفسك على الخطايا، حاسب نفسك على ما جرمته في حق الآخرين، في حق أبويك، في حق زوجك، في حق أولادك، في حق القرابة، في حق الأرحام. واضحي هذا كله عم نحكي عنه إضافي، في شيء أهم من ذلك كله بدك تحاسب نفسك على كل فريضة أو كل محرم أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. تخلص من الرتبة بتحاسب نفسك على السنن والمندوبات، بتحاسب نفسك على المكروهات التي أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى. بيقول سيدنا الحسن البصري أظن نسيت من هو القائل: كانوا لحسناتهم ألا تقبل أخوف منهم لسيئاتكم أن تنفر. نحن مطمئنين، شايف كيف؟ نحن عادين حالنا مطمئنين، بس هذا ليس من الرجاء في شيء. يعني نحن ما فعلنا ذلك، يلي فعلوا لأجل تحسين ظنه بالله تعالى فبها ونعمة أنعم وأكرم بهذا الرجل، لكن أكثرنا بيعملوا ليش؟ لأنه في عنده دعاء، في عنده كسل، في عنده استرواح، أو في عنده هوى إلى هذه الأمور فيبررها بهذه التبريرات. ولذلك لما قرأ صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال سئل صلى الله عليه وسلم: الذي يسرق ويزني شو قال؟ قال: لا، الذي يصلي ويصوم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وبدك الصراحة والله شيء بيستئل بدل، هلا أنا صلاتي يعني تصلح لله سبحانه وتعالى، والله شيء بيستئل بدل. لاحظت كيف أعمالي الصالحة تصلح لله؟ لا ما تصلح. واضح كيف؟ فلذلك والله شيء بيستئل البدل. يعني لو فرضنا هي نقدمها لعبد مثلنا ما صلحت، شلون نقدمها لرب الأرباب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على عجرنا وبجرنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا. بعد ذلك الحمد لله هيك حصكم السنة، صرنا عم نقرا بالكتاب كم صفحة؟ صاروا 370، هلا وصلنا باب وجوب الصيام رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. انا ارجو من كل واحد، انا اولكم، شايف كيف؟ نغسل كل شيء بدماغنا، نعتبر كأنه هالأحاديث أول مرة نسمعها، شايف كيف؟ نطبقها مشان هذا شهر رمضان الذي أكرمنا الله تعالى به، لأنه سبحانه وتعالى في كل رمضان له تجلي، له عطاء، له منحة. لاحظت كيف؟ ف فطال بنا العمر، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وينفعنا بما منح ونفع عباده الصالحين. أنا ما أحسن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا النبي أوحي إليه في شهر رمضان، واضح كيف؟ وغزوة بدر جرت في شهر رمضان، فتح مكة جرى في شهر رمضان، يعني هناك مناسبات عظيمة في تاريخك الإسلامي. طبعا في معارك أخرى جرت في هذا الشهر العظيم، هي جرت في هذا الشهر، وهي إن دلت عن شيء هذه العطايا وهذه المنح وهذه الغزوات وغيرها، هي تدل على عظم العطاء الإلهي. هي شو مشان شو منيحة؟ منيحة مشان نحن تحسن وترقي ظننا بالله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. يعني أنا قديش بدي أعبد الله؟ شايف كيف؟ متى ما طولت شوي بيورموا رجلي، بيجعوني ركبي، وبصير بمل، واضح كيف؟ لكن هذا حسن الظن إذا كان موجود في الركيزة وفي القلب، هذا ما بينتهي، بيكون في عندك عبادة دائمة لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح مسامعنا ويفتح قلوبنا ويفتح أبصارنا وبصائرنا لما نسمع، ويجعلنا من أوفى عباده في سماع ذلك وفي تطبيقه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى الآيات عندك تعمل حالك أنك ما بتعرفها. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني الا نحن عاملين حالنا فهمانين كثير، والله انا بحاجه للفرقان، لانه في كثير امور تختلف علي، ما بعرف فرق. لاحظت كيف؟ لا في هدى ولا في فرقان. لاحظت كيف؟ نحن عم نحكي عن امور الدنيا، الحمد لله عندنا هدى وعندنا فرقان في امر الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله محمد رسول الله، في عندنا هدى وفي عندنا فرقان، ونميز الحق من الباطل فيه. لكن بامور الدنيا شغلة مخلوطة، شايف؟ لا في هدى ولا في فرقان. فالله سبحانه وتعالى عم يعرض عليك البضايع اللي عنده، عنده بضاعة مشان الواحد يصير عنده هدى، ومشان يصير قلبه مضبوط بيمشي على المضبوط تمام، وعنده بضاعة اسمها الفرقان مشان يفرق ويميز بين ما ينفعه وما لا ينفعه. ليش هو كثير مهم؟ بيقول فيه صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسها فمعتقها أو موبقها. هي كل صباح بيصبح عليك. كم صباح أنا أصبح علي؟ قال اليوم فيها 365 يوم، بدي شو؟ كم صباح أصبح؟ بجوز الواحد بصباح من هالصباحات، لاحظت كيف؟ يا أما بيشتري نفسه من الله سبحانه وتعالى، بيكون هو هالك بكل الأيام الماضية، أو على العكس بيكون هو رجل صالح ومستقيم في كل الأيام الماضية، ويهلك نفسه ويوبقها في اختيار من من من من الفرقان البائس التاعس من عنده، عندما يختار شيء هو موبق لنفسه. واضح كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى: عند البضائع الموجودة عند الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمها، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، بالباب الذي قبله تبع الزكاة، في عنا تذكر أركان الإسلام ذكر من ضمن الصيام، وفي حديث ذكر صراحة لما الأعرابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عمل يدخله الجنة، شو قال له؟ قال له: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. طبعا ما ذكر الحج، ليش؟ لأن عن جمهور العلماء كان لسه الحج ما فرض، الحج فرض في السنة التاسعة على الهجرة. واضح كيف؟ مو معناته أن الواحد يريح حاله لا مشان الحج، لا، بدك تبذل جهدك أيضا مشان الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. شو يعني جنة؟ يقيك من كثير من الأمور. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا بقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. شو يعني متفق عليه؟ يعني هذا لما علماء المصطلح يقسموا الحديث الصحيح، ما عم يحكوا على الحديث الحسن ولا عم، لما يقسموا الحديث الصحيح لسبع مراتب بيجعلوا أعلى رتبة شو هي؟ المتفق عليه. شايف فيه؟ يعني هذا الحديث في أعلى مراتب الصحيح التي يمكن أن تسمعها. هلأ سيدنا النووي حيذكر بعض الروايات، وفي لفظ رواية البخاري، وفي رواية هذا لفظ رواية البخاري، في رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. حكينا امبارح شام من جراي أو من أجلي. شايفين ردة اليوم أجيت، شايفين عظمة إلهية. والله الإنسان يزوب حياء عندما يقول الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى يقول من أجلي. لاحظت كيف؟ الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية المسلم كل عمل ابن آدم وضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، بالصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه يعني فمه أطيب عند الله من ريح المسك. هلأ في عندكم وظيفة مشان بكرة بكم تحفظوا هذا الحديث، أنا بدي أعيده بكرة. شايف كيف كل واحد يراجع محفوظاته على حسب هذا الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.